ضعيف ما يمكن أن أخذ، ما هو حجة حديث شعيب ما دام يأخذ من صحائف ولا يأخذ من جده مشافة ومعناه ضعيف. يقول يحيى ضعفه كثير من علماء الحديث. إذن فالحديث ضعيف يا إخواني جزاكم الله خير ولا يحتج به أحد. واتفق الإمام يحيى واتفق الترمذي على أنه لا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. معنى لم يثبت أنه ما ثبت صحيحا يجب العمل به، ولا الورود ورد، الورود ورد الحديث هذا، حديث المرأة وحديث المرأتين وحديث ورد أحاديث، لكن الورود شيء والثبوت والتجويد والصالح ما نقبل نحن إلا حديث صحيح، حديث صحيح ثابت ومجود وصحيح، كما قال العراقي في ألفية الحديث الصالحة الثابتة والمجودة، هذا الذي يحتج به، وما عداه فهو ضعيف. لك أنت أن تأخذ به ضعيف كيفك، أنت حر، لكن أنا ما أخذ به ولا أفتي به. سم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزكاة: باب من جاء من لا تحل له الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاول وقال رحمه الله: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا ذي مرة سوي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق، وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفع. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. يقول الإمام الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الزكاة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في من لا تحل له الزكاة. من هو الذي لا تحل للزكاة ولا يعطى من الزكاة؟ يقول: حدثنا بندار محمد بن بشار أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ثم حول الترمذي السند رحمه الله فقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سعد بن إبراهيم قال عن ريحان بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني لكون لا تحل الصدقة الزكاة، يعني لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. لكن القوي هذا لو وجدناه ما وجد عمل، ما وجد عمل، يريد الشغل يريد كذا، فهل يعطى من الزكاة وتجزي؟ تقول نعم تجزي. إذا بحث عن عمل وبحث عن كذا وبحث عن كذا ولم يطرق الأبواب ولكن الله ما يسر شيء، فهل نعطيه من الزكاة؟ تقول نعم نعطيه من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدق الليلة على الثلاثة، تصدق على زانية، وتصدق على سارق، وتصدق على غني. على غني. فكل ليلة يأتي الشخص يضع ماله في المسجد، فتأتي زانية وخذت المال، والصبح أصبح الناس تحدث الناس: أوه البارح تصدق على زانية، ثم الليلة الثانية على سارق، ثم الليلة الثالثة على غني. وكل ليلة يتحدث الناس في الصباح أنه تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تجزي. ليش؟ لأن هذه الزانة لعلها تتوب يكفيها المال، لأنها ربما محتاجة، والسارق لعله يكفيه عن سرقته، والغني لعله يستعتب ويطلع من ماله. فالشاهد أن الرسول أجازه، قالوا أجزأتهم، أجزأتوا زكاته، زكاته أجزأته، لا شك في هذا، وإن كان على زانية هو سارق وغني أجزأت. فمعناه أن الإنسان إذا لم يكن له مورد حتى لو كان قوي ويستطيع أن يشتغل، لكن ما لقى أحد شغله ولا لقى باب سدة الأبواب، فإنه هناك إنسان يريد أن يخرج زكاته على الناس فإنه يعطيه من الزكاة حتى لو كان جسمه قوي، لكن يقول أنا ما لقيت، تركت الأبواب كلها ما فتح الله علي شيء، أخري آكل منه وأشرب، يعطى من الزكاة وتجزي إن شاء الله. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة، يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي ابن جنادة، ابن جنادة وقبيصة بن مخارق، وله حديث طويل وقصة، قبيصة له حديث طويل وقصة، وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، يقول حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي، ذي مرة يعني قوي. وفي بعض الألفاظ: لا تحل هذه الصدقة لغني غني ولا لقوي يكتسب، ولا لقوي يستطيع أن يكتسب، لأن الإنسان لو تدين منك الإنسان وتدين دين تعطيه لأمور ثلاثة: أولا إذا كان ملي، من هو الملي؟ الذي القوي الذي يستطيع أن يكتسب، هذا يسمى ملي، الملي الذي يستطيع أن يكتسب، أما بماله أما بنفسه أو بجاهه أو بعمله يعمل يستطيع أن يكتسب، فهذا ملي تعطيه الإنسان وتكرضه، لأنه سيرد عليك حقك، لأنه يعتبر عند العلماء ملي، والملي هو الذي يستطيع أن يكتسب بنفسه أو بجاهه أو بعمله، يستطيع هذا وهذا. فالشاهد أن الغني أو الغني والقوي الذي يكتسب لا تحل له الصدقة إلا إذا أثبت أنه سدت الأبواب بوجهه ما استطاع أن يعمل ولا وجد عمل، وإن كان قويا فإنه يعطى من الزكاة وتجزي إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى: إذا كان رجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء تصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله: وإذا كان عندنا رجل قوي ويستطيع أن يكتسب لكن ما استماج أفحك اليوم، أك اليوم ما أبنك أو الشهر أو شهرين انسدت الأبواب في وجهه ولا استطاع أن يعمل عمل، ومع هذا في حاجة، فإننا نعطيه ولو كان قوي، ولو كان قوي يكتسب، ولو كان ذي مرة سوي يعني متساوي الخلقة وذو مرة يعني يكتسب، فإننا نعطيه من الزكاة. نعم. وتجزيه إن شاء الله. نعم. قال: واجب هذا الحديث عند بعض العلم على المسألة. يقول إن بعض العلم يوجه هذا الحديث على المسألة، يعني لا تشحد، لا تسأل الإنسان، لكن إذا وجدنا إنسان حتى لو ما سأل أو سأل لكنه ما قوي وسأل، تقول: كيف أنت قوي وأنت ذو مرة سوي وتسأل، كيف تسأل الزكاة؟ تقول: ما حصلت شيء، أنا هذا أنا أبحث عن عمل لكني ما حصلت شيء. يقول: يعطى من الزكاة وتجزي المصدق إن شاء الله. أنا رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مبقع أو غرم مفزع، ومن سأل الناس ليسري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال أبو عيسى: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد علي بن سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا مجالد عن الشعبي عامر قال حدثنا حبشي بن جناد السلولي قال حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع. يقول الحبشي هذا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث في حجة الوداع يقول لأنه جاءه سائل أعرابي فسأله الرداء اللي فوقه فأعطاه إياه وأتي برداء آخر فلبسه عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه. لكن هذه القصة تصح في حجة الوداع وأن الرسول فسخ رداءه وأعطاه إياه وهو لم يلبس إلا رداء واحد، هل تصح هذه هذا الكلام؟ لا يصح. الظاهر أن الكلام هذا لا يصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يسأله أحد ولم يقرب من حول من أحد إلا رسول أم الفضل، رسول أم الفضل أم عبد الله بن عباس. تشاجر الناس هل الرسول صائم وهو واقف بعرفة يلبي آخر النهار، هل الرسول صائم أو مفطر؟ فقالت أنا أصبر لكم حالته عليه الصلاة والسلام، فأتت بلبن وأرسلته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع كرين عبدها، فجاء الرسول ومده إليه قال هذا من أم الفضل فأخذه وشربه فانتهى الحكم أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حدث. أما غيره أعرابي جاءه مسك رداءه وأعطاه إياه أو شيء منه حصل الكلام لأجله فلم يثبت. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكنة لا تحل لغني ولا لذي مروت سوي. يقول إن الحدث هذا لما حصل وأخذ رداءه قال إن هذه المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي قوي وهو مستوي الخلقة، ما هو معرج ولا أعمى ولا أعور ولا مكسور اليد ولا شيء، إنما خلقته سوي وهو ذي مرة قوي المرة قوة وسوي الخلقة لا تحل له هذا، لأنه يستطيع أن يكتسب ويستطيع أن يعيش نفسه ويعيش أولاده أيضا، يستطيع بهذا بالعمل لأنه مدام قوي ذو مرة قوي ومدام خلقته متساوية ما فيه ما في أعضائه نقص فإنه يستطيع أن يكتسب ويؤكل نفسه، فلا تحل الزكاة له ولا للغني أيضا. نعم. إلا لذي فقر مدقع. إلا لذي فقر مدقع، يعني إنسان حتى لو كان ذي مرة سوي افتقر فقرا مدقعا ما استطاع أن يكتسب مرة واحدة حتى افتقر مرة واحدة فهذا يعطى. وكذلك الذي أو غرم مفجع، يعني قبيصة رضي الله عنه ذهب إلى أناس وأصلح فيما بينهم، رقاب ناس قبيلتين تحاربتا وتقاتلتا وذهب بين هذه وهذه رقاب فغرمها غرم هذه الرقاب وأتى إلى الرسول استعينه عليه الصلاة والسلام فحدثه الرسول بهذا الحديث يا قبيصة إن هذه لا تحل، إن هذه الزكاة لا تحل إلا لمن ذكر الله تعالى وتقدس، فلا تحل إلا لثلاثة، أما فقر مدقع أو غارم مثلك أنت وتأتينا بشهود أنه أنك غرمت على فلان بين أصلحت بين فلان وغرمت بينهم غرامة أو فقير بحالته يعني فقير، فهذه المسألة تحل للثلاثة وغيرهم لا تحل. ومن سأل الناس فليسري به ماله كان كنوسا في وجهه يوم القيامة. ومن سأل الناس كانت خموش ليثري به ماله يكثر المال، يسأل الناس يكثر المال صارت خموشا في وجهه يعني جروح في وجه نعوذ بالله يوم القيامة، إذا وقف الناس واتجهوا إلى رب العالمين واقفين ينتظرون الحساب ينتظرون نزول رب العالمين يقضي بينهم، هؤلاء هذا الشخص هؤلاء الجماعة اللي يفعلون هذا الفعل تجد وجوههم نعوذ بالله كلها جروح جروح جروح جروح جروح حتى إنه يرغب أن يدس وجه على الناس ما يمكن، خلاص الآن ما في دس ولا في مدسوس ولا شيء. والسؤال هنا ربنا تعالى وتقدس أثنى على اللي يعطي الغني المحروم، أثنى ربنا على اللي يعطي الغني المحروم، فهل هذا معناه أن المحروم مثل الفقير؟ تقول نعم، اللي محروم عنده أموال عنده غنى ولكنه محروم ما يعطي ما يأخذ ماله ولا كرش واحد إنما يسأل الناس، فمن أعطى المحروم لا بأس به فزكاته صحيحة، زكاته صحيحة لأن الله أثنى على من أعطى للسائل والمحروم، السائل والمحروم ولو كان غنيا تعطي لأن الله تعالى وتقدس حرمه لذة المال وحرمه التوسع بالمال، حرمه ما بخل، أما محروم بخل أو محروم لغير الشاهد أنه يعطى لأن الله أثنى على من أعطى السائل ومن أعطى المحروم. نعم. أو رضفا يعني حجارة محمد يأكلها في جهنم، إذا كان يريد أن يثري ماله يزيد ماله ويشحذ يزيد ماله، جاء يوم القيامة كأنه رضف أعوذ بالله من جهنم، رضف حجارة محماة من جهنم. ومن شاء فليقل ومن شاء فليقل، عاد يهدد الرسول عليه السلام من شاء أن يقل من المسألة، لأن هذا اللي حصل، هذا اللي راح يحصل لك يوم القيامة، فأنت تشيء أن تكفر أو تشيء أن تقل، أترك المسألة أحسن لك أو تعط المسألة، فاللي أمامك هكذا. أما رضف من الحجارة تحمى به الإنسان وإلا فعذاب شديد. نعم. ثم حول السند الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال نحو الحديث الأول، يعني عبد الرحيم متابع لمجالد، مجالد يروي عن الشعبي وعبد الرحيم يروي عن الشعبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الحديث غريب من هذا الوجه، يعني من الوجهين أو من وجه الأخير، الله أنه من الوجه الأول لا من الأخير، لأن الأخير متصل وسنده وإن كان يعني ما هو من الرجال العزول لكنه أصح من الأول. نعم. باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكسر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس وحديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من ما جاء في من تحل له الزكاة تحل له الصدقة من هو؟ يقول حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن عياض أو عياض أو عياش بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري رحمه الله ورضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أصيب رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكسر دينه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشترى ثمارا، يعني اشترى ثمار النخل، هذا النخل الحديقة هذه عليها كذا وكذا من التمر أو مثلا عنب عليه كذا وكذا من العنب، فاشتراه الثمرة اشتراها الرجل هذا، لكن لما جدت ما جابت ولا ربع ما تدينه من الناس، ربع حق الناس ما جابت، الثمار هذه كلها خست ولا أوفت بدينه، ما جابت إلا ربع ما يوفي به دينه، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا الغرماء يشتكونه أيضا، فقال خذوا ما الذي عندك؟ قال كذا وكذا، قال خذوا ما وجدتم، أمر الناس أن يتصدقوا عليه فتصدق الناس عليه لكن ما جاء شيء، قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذاك، يعني أن المسلم إذا استدان دينا وغرم غرما غصبا عليه ما هو عامدا بضيع أموال الناس عمدا، إنما غرم غرما غصبا عليه، فاشترى الثمار والثمار الله تعالى وتقدس أراد خسارته فيها فخسر فيها فافتقر، فقال فأتى الرسول يستعينه فقال تصدقوا عليه أيها الناس، تصدقوا عليه أيها الناس، فتصدق الناس عليه كل على جهده وزن، لكن ما بلغ شيء، قال خذوا أنتم أيها الغرماء خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذاك، ما لكم إلا هذا. هذه قضية. القضية الثانية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حجر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في أمواله، حجر عليه تدين حتى غارم كثر الدين عليه، فحجر عليه في أمواله عليه الصلاة والسلام على معاذ، وأرسله بعد ذلك إلى اليمن لأنه ما استطاع أن يسدد، وحجر عليه في بيع وشراء بماله، فأرسله أولا ليصد عن الناس ويتنفع عن الناس ويبعد، وثانيا لعله أن يأتي بالزكوات والصدقات فيوفي منها دينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا حصل لما ورد بالأموال أوفى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وإلا حجر عليه. ولهذا هذا هو الأصل في التشريع أن القاضي يحجر على الشخص، ناس يطلبونه وعنده أموال يقول لك احجر عليه في أمواله، هذا البيت ما يباع ولا يؤجر إلا بإذن الغرماء وهذا كذا وهذه السيارة كذلك بإذن الغرماء، المهم حجر عليها لا يبايع ولا يشارى ولا حتى يناكح، لأن كل شيء فيه فلوس لا يمكن أن يتصرف فيه، حجر عليه القاضي. فالشاهد إذا حجر عليه وأعلن الحجر عليه لا يحل لأحد أن يتعامل معه. لكن السؤال هنا، هل يستطيع يبيع ويشتري في ذمته؟ لا، أنه عينا، عين ما يستطيع أن يتصرف بالعين، عنده مثلا سيارة ببيعه ما يمكن، عنده بيته ببيعه ويأجره ما يمكن، عنده أشياء بفعله ما يمكن، محجور عليه. لكن هل ذمته يبيع ويشتري فيها؟ تقول نعم، الذمة عامرة لا يقدر أن يحجرها أحد، ذمة الإنسان عامرة لا يقدر أن يحجر عليها أحد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. الدراهم والدنانير، الدراهم الفضة أو الدنانير الذهب، تتعين بالتعيين فلا تبدل. معنى هذا ماذا؟ معناه أن الإنسان قال بها الكتاب هذا أشتريه منك بهذه العشرة، عشرة الدراهم هذه، هذه العشرة الفضة أشتريه منك بها، فاشتراه منه بهذه العشرة اللي عينها هنا، وجد واحد من الدراهم معيبا بطل البيع ما يبدله. لكن لو قال بشتري هذا الكتاب بعشرة دراهم بذمتي ثم وجد عيب فإنه يبدل الريال ويصح البيع، إذا كان بالذمة يصح، لكن إذا تعينت الدراهم والدنانير فإنها لا تبدل، ما يمكن أن تبدلها الإنسان إذا عينتها. أما إذا اشترى بذمته قال هذا الكتاب أشتريه بعشرة دراهم أجيبه لك غدا، ثم ظهر واحد أعطاه الدراهم، ظهر واحد منها معي محكوك أو مكسور أو شيء من هذا، فإنه يبدله والبيع صحيح. هذا معنى قولهم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، وهذا معنى قولهم إن الدراهم أيضا والدنانير كما في هذا الحديث. نعم. يقول أبي عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل. قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابي رافع وعبد الرحمن بن علقمة. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي باب ما جاء في تحريم، مو كراهية، في تحريم الصدقة، يعني كراهية التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة لا هو ولا آله بني هاشم، بني هاشم وبني المطلب محرمة عليهم الزكاة، الزكاة وصدقات التطوع كلها محرمة على بني هاشم وبني المطلب. لكن السؤال هنا اليوم هذا عندنا أناس من بني هاشم فقراء وعندنا أناس من بني عبد المطلب فقراء، فهل نعطيهم من الزكاة؟ تقول نعم. ليه؟ يعني اختلفت الشريعة؟ تقول لا، الشريعة بحالها. لكن خمس وينه؟ الخمس اللي كان يغنيهم، يغني بني هاشم بن المطلب أول ويأكلون منه ويتصدق له عليهم الرسول من الخمس الذي جعله الله لهم ولغيرهم من الفقراء، أين هو؟ أين الخمس؟ ما في. مدام بطل الخمس حلت الصدقة لهم، لأنهم ما عندهم مورد، أحيانا ما عندهم مورد إلا الزكوات، فيعطيهم منها وتحل لهم حينئذ، لأن الخمس انتهى، ما عاد في خمس. جيوش مسلمة تذهب إلى جيوش كافرة وتأخذ أموالها وتقسم الأموال ويظهر الخمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وبني هاشم وبني المطلب مع الرسول، قسمهم مع قسم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنك إذا وجدت هاشمي أو قرشي أو وجدت من بني عبد المطلب أيضا فإنها تحل لهم الزكاة الآن. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ويوسف بن يعقوب قال حدثنا بهز بن حكيم قال عن باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل صدقة هي أم هدية. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشيء سواء تمر قدم له ليأكل أو مثلا قثة ليأكل، لأن الثمار حينما تطيح في المدينة عند الأنصار رضي الله عنهم عند أهل الحدائق أول ما يطيح الثمر يأخذون من أول الثمرات يأتون بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأل هل هذا هدية ولا صدقة، فإن كان هدية أكل وإن كان صدقة لم يأكل. وهذا ما فعله سلمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. سلمان عاش 350 سنة، عمره 350 سنة، وبيع 4 مرات أو 5 مرات حتى وصل إلى المدينة، ويسأل كل ما اشتراه شخص سأله أين يوجد مدينة فيها نخل وفيها كذا، أين توجد؟ قال هذه بالحجاز. أين توجد؟ بالحجاز. يدله الرهبان والقسس اللي يقرؤون التوراة والإنجيل. فحتى وصل بيع وباع واشتراه يهودي في المدينة، فلما وصل المدينة عرفها بصفة أعمامه وأسياده الذين اشتروه، لما وصل إلى المدينة عرفها. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا أتى به أول يوم أتى الرسول وصل إلى المدينة وجلس عند أيوب الأنصاري، جاءه بطبق فيه رطب لأنه يشتغل عند يهودي بحديقة من الحدائق، فأتى به قال هذه صدقة، لأنه قرأ عن أشياخ الكتب أنه لا يأكل الصدقة ولا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، فقدم الطبق له وقال هذه صدقة يا محمد، فكف عليه الصلاة والسلام يده وأمر الصحابة أن يأكلوا فأكلوا. من الغد أتاه بطبق أيضا فيه رطب فقال هذه هدية يا محمد، فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل. قال هذه ثنتين، عاد بقيت الثالثة وشو؟ الخاتم، يشوف خاتم النبوة هنا، فصار يلود على ظهر الرسول. فعرف الرسول قصة سلمان فقال ما لك يا سلمان؟ فأرخى الرداء لما رأى الخاتم انكب عليه يبكي، يحبه ويبكي، فأسلم عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه. أسلم سلمان لما اختبر الرسول بهذه الثلاث، واحدة أنه لا يأكل الصدقة، والثاني يأكل الهدية، والثالثة خاتم النبوة بين كتفيه فيه شعرات قليلة، فانكب عليه يبكي لأنه رأى صفته بالكتب اللي قرأها، فانكب عليه يبكي قال تعال تعال ما لك يا سلمان، فأخبره بقصته كلها. قال اشتر نفسك يا سلمان، اشتر نفسك ونحن نعينك. فعانه الرسول بثلاثين ودية، الودية غريسة صغيرة، وغرس الرسول بيده عليه الصلاة والسلام، اشتراه من اليهودي بثلاثين ودية تغرس، فغرسها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ولم يمت منها شيئا، فتحرر سلمان رضي الله عنه. ولهذا لما اختصم الأنصار والمهاجرين سلمان منا، وهذولا يقولون سلمان منا، قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا الشرف، هذا الشرف، سلمان منا أهل البيت. الشاهد أن سلمان هذا حديثه، وحديث كثيرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. أما حديث الحسن بن علي رضي الله عنه فكان طفلا وأخذ تمرة من الطريق وحطها بفمه فقال كخ كخ الفض الفض، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الفض الفض كخ كخ، فلفظها. قال أما علمت، هو بسبع سنوات أو تسع، أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا وإنما تحل لنا الهدية، الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد. أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. نعم. يقول أبو الترمذي رحمه الله: وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. بهز بن حكيم صحيفته مثل صحيفة شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه جدا، إلا أن بهز بن حكيم ما حد تكلم في أفراده وإن كان ضعيف، الصحيفة ضعيفة لكن ما حد تكلم في أفرادها. أما صحيفة عمرو بن شعيب فتكلم يحيى بن معين كما ذكرنا، تكلم في شعيب أنه يأخذ أوراق، يجد أوراق عن جدي عبد الله بن عمرو ويروي عنها، ولم يروي عنه مباشرة شيء، ما نقل حديث ولم يروي عنه، فلهذا ضعف شعيب، لكنه مقبول في غير الأحكام، أحكام الشريعة مثل مال تجب في مال ما يقبل إلا أحاديث صحيحة ثابتة ومجودة. أما الأحاديث التي فيها فضائل أو أحاديث فيها كذا أو أحاديث تاريخية فيقبل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كي ما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن أبو موسى الزمن العنزي قال الزمن يعني المقعد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا ابن أبي رافع عبيد الله عن أبيه أبي رافع. وقال الترمذي إن اسمه أسلم وهو كذلك اسمه أسلم مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان سفيرا للرسول وخطبة ميمونة هو الذي كان فيها ووهم ابن عباس يقول ابن عباس طفل ابو 9 سنين وأنا السفير الذي خطبت ميمونة من العباس ومن أختها لبابة أنا السفير والرسول ما بنى بميمونة إلا وهو حلال ابن عباس يقول بنى به حرام قال هذا لا وهو محرم قال هذا غلط ووهم من ابن عباس. والعجيب أنه في البخاري حديث ابن عباس هذا الوهم موجود في البخاري. الشاهد أبو رافع نفى هذا الكلام وأن الرسول ما دخل بميمونة إلا بعدما حله اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم خرج إلى سرف وبنى بمقاد بنيت له خيمة فبنى بميمونة هناك في المكان اللي ماتت فيه ميمونة رضي الله عنها ماتت في سرف أيضا بالمكان الذي دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول رافع لعلك تصيب من هذا الشيء لأنك من العامل تصيب من العاملين عليها وتأخذ أنا وإياك نأخذ حق العاملين عليها. فقال حتى أشاور الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عتيق ما هو مملوك معتقه الرسول عتيق. فجاء إلى الرسول وقال يا رسول الله الشخص فلان بن فلان الذي بعثته على الصدقة يريد أن يصحبني لأكون عامل وأخذ من الصدقات. قال ما علمت يا أبا رافع أن المولى القوم منهم أنت منا مولانا ومولى القوم منهم ونحن يا بني هاشم ما تحل لنا الصدقة نحن لا تحل لنا الصدقة وأنت منا لا تحل لك الصدقة نعطيك من الخمس وأما الصدقة لا تحل لنا. فترك السفر أبو رافع رضي الله تعالى عنه. والحديث عن ابنه عبيد الله عن أبي رافع واسمه أسلم كما ذكره الترمذي رحمه الله. نعم. باب ما جاء الصدقة على ذي القرابة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة وحديث سلمان بن عامر حديث حسن. والرباب هي أم الرائع بنت صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عوف وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء الصدقة على ذي القرابة وأنها صدقة وصلة. أولا ذي القرابة أختك الإنسان أنت محتاجة وأنت عندك أولاد ولا فلا يحل لها الزكاة إذا كانت ترث. أختك وأخوك الإنسان سواء كان لأب أو لأم أو شقيق تحل لها الزكاة إذا كان لك أولاد الإنسان يمنعها من الزكاة. إذا كان لها مانع لك مانع عندك أولاد أو بنات يمنعون البنت أن تعترف معك فتحل لها الزكاة. وكذلك تحل أولادها إذا كان هناك مانع من حاجب يحجبهم. فالشاهد وكذلك عمك وكذلك ابن عمك خالتك وبنت خالتك وأمك كل قرابتك الإنسان. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم. اعرفوا أنسابكم أهلكم الإنسان وأجدادك ومن حواليك من عصبتك اعرفهم لأجل تصلهم. تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا إذا أغناك الله. اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم. يقول فقال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا حفصة بن سيرين اخت محمد بن سيرين قالت حدثنا الرباب بن صليح الضبي الرباب بن صليح الضبي عن عمها سلمان بن عامر قال يبلغ به النبي هذا سلمان يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. يقول سلمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. عندنا حديث البخاري إذا أفطر فليفطر على رطب. ليش؟ لأن الرطب أسرع ذوبان. الرطب اللي تأتيه الرطب توك جانيه من نخلته الإنسان يذوب على طول أسرع ذوبان، أو على تمر. التمر يذوب لا شك وحلاوة لكنه يبطي قليل. الرطب أسرع ذوبان من التمر. إذا أفطر أحد صام أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء. حديث سلمان هنا ما ذكر الرطب، يقول سلمان ابن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صام أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. اقتصر على التمر والماء، مع أن الأحاديث موجودة في الرطب ثم التمر ثم الماء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة. يقول إن الصدقة على المسكين صدقة، صدقة واحدة، وعلى ذي القرابة صدقة وصلة. يقول لك أجرين الإنسان، أولا أنها صدقة يقبلها ربك أنها صدقة، وثانيا صلة رحم أيضا، لأن ابن عمك أو عمك أو خالك أو ابن خالك تشرح صدورهم. إذا أتيت زكاتك وأعطيتهم إياه وأنت غني تنشرح صدورهم ويحبوك زيادة، ويدعو لك الإنسان بظهر الغيب، ودعوة المسلم للمسلم بظهر الغيب مستجابة، يدعو لك خيلانك أو عمانك أو عيال خيلانك وعمانك أو حتى أختك وأولادها إذا صارت فقيرة وعندك أولاد يمنعونها من الميراث فإنها تدعو لك أيضا هي وزوجها، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. يقول الترمذي حديث سلمان بن عامر هذا حديث حسن. نعم. وروى شعبة عن عاصم ولم يذكر فيه عن الرباب. يقول الترمذي رحمه الله وروى شعبة بن الحجاج عن عاصم بن سليمان الأحول وأسقط الرباب، يعني ما في إما يعني أسقط واحد من السند ورفعه على طول على سلمان بن عامر. نعم. قال أبو عيسى وحديث سفيان الثوري وابن عيينة صح. يقول وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح الذي رفعوه وذكروا فيه زينب الرباب بن صليح الضبية. نعم. وهي من الطبقة الثالثة، لاحظوا من الرواة، من رواة الحديث من الطبقة الثالثة من الرواة، هذه زينب الرباب، ما هي زينب الرباب، الرباب بن صليح الضبية من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة. نعم. باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن في المال حقا، أن في المال حقا غير الزكاة. صح، المال في حقوق للمسلمين غير الزكاة، فيها حق، حق هذا تعينه على زواجه، هذا تعينه على ديونه، تدين وتعينه على ديونه، وهذا لو ما هي زكاة. الزكاة تقول مضت خلاص وعطيتها أهلها، لكن خذ يا فلان معونة لك على أن تتزوج وتزوج ولدك، وخذ يا فلان معونة لك على تكمل بيتك، وخذ يا فلان معونتك على كذا وكذا، وخذ يا فلان وخذ يا فلان إلى آخره. المال فيه حقوق للمسلمين غير الزكاة. أما الزكاة فرض، فرض لو تمنعها الإنسان قتلته، ولو تجحتها كفرته، لكن فيه للمسلمين حقوق ليست فريضة، وإنما هو تطوع، وهذا التطوع قد يصل بك إلى درجات الأبرار، قد يصل هذا التطوع بك إلى درجات الأبرار. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد محمد بن مردوية قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا عن أبي حزم واسمه ميمون، أبو حمزة اسمه ميمون كما سيأتي في الترمذي، قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال عن فاطمة بنت قيس الصحابية رضي الله عنها. نعم. قالت سألت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي تتبقى. تقول فاطمة بنت قيس هي التي لها القصة التي مرت في البخاري ومسلم قرأناها. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة وأتت تطلب النفقة فقال لا نفقة لك، ما عندك نفقة ما دام طلقت البتة، طلقك ثلاثا سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة لا نفقة لك، وإنما استعدي عند في بيت ابن في بيت فلانة. فبعد ذلك قال لا لا تستعدين بيت فلانة لأنه ينتابها أصحابي، ولكن استعدي في بيت ابن أم مكتوم. هذا الحديث ألغى حديث المرأتين اللي يقول أفعموانتين، هذا الحديث نسخ حديث أفعموانتان أنتما، لما قال نبي نجلس عن فلان قال إنه ما ينظر إلينا قال أفعموانتان أنتما، هذا الحديث نسخ الحديث الأول عميان أنتما يقول صار لأنهم يطالعون فيه، نسخ الحديث الأول قال استعدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك. تقول استعديت في بيت أم مكتوم ثم أتاني خطاب وأخيرا زوجني أسامة بن زيد رضي الله عنه واغتبت به، خطبها أبو جهيم وخطبها معاوية، قال أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني دائما يضرب المرأة، لكن انكحي أسامة بن زيد. تقول فكرهته لكن ألزم علي الرسول، تقول الكره هذا صار حب كله صار حب، يقول فاغتبت به قبطني النساء في نكاحي لأسامة بن زيد. نعم خير خيرة الله ورسوله لا شك أنها هي الخير. نعم وقال ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي في البقرة وهي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآت المال، هذا الشاهد، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الشاهد من الآية أنك تأتي المال ذوي القربى، قرابتك الإنسان كما مر أنها صلة وصدقة وصلة، ذوي القربى واليتامى وتعطي اليتامى إذا رأيتم الإنسان لا ولي لهم عندهم أمهم ولا عندهم مورد ولا عندهم شيء تنفق عليهم شهريا كما فعل كثير من الصالحين، يأتي إلى المرأة عندها سرب وقد مات زوجها فيشتري بيتها التي تستأجره، يستأجر البيت يقوم ويشتري البيت ويجعل الصك بأحد أولادها الكبار اللي بالغ 7 سنوات، يجعل الصك في المحكمة باسم الولد الكبير ثم يسلمها الصك ثم يحمل سيارات ويملأ بيت، هذا الصالحين. هؤلاء الصالحين امرأة عندها سرب والشقة والبيت مستأجر قال لا لا تستأجري وخليه لك يا أم فلوان والبيت لك، هكذا يفعل الإنسان بماله، عندك مال خذ شوف الزايد، انظر محتاج امرأة محتاجة، رجل محتاج، راس صبي محتاج، يتامى مساكين أعطهم الإنسان، لأن ربنا تعالى تقدس فسر علينا قصة في سورة نون أن أباهم كان يتصدق على هؤلاء ويتصدق على هؤلاء ويتصدق على هؤلاء ويتصدق على هؤلاء ثم مات، ما الذي حصل؟ حصل أن أولاده الثلاثة قالوا ما يمكن أبونا هذا مخرف ويضيع الأموال، لكن تعالوا أننا نجده بالليل ما حد يدري عنه لا فقير ولا غيره، فنووا هذه النية، انظر بالنية كل شيء يقوم بالنية، إذا نويت نية صالحة صار كل ما أمامك نور، وإذا تغيرت النية أهلكك الله وأهلك من حولك. لما أصبح الصباح أو جاء آخر الليل يبونها ولا رماد كلها طريقة الرماد، هيا عاد امسك اضرب بيديك على يديك، هكذا يكون النية الفاسدة والنية الصالحة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضاعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حمزة وهو ميمون قال حدثنا عن عامر الشعبي قال حدثنا فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديثها الأول حديث فاطمة الأول أن المال فيه حقوق كثيرة للمسلمين غير الزكاة، مالك الإنسان إن أعطاك الله مال وأغناك الله تعالى وتقدس فإنك فمالك فيه حقوق. وهذا هو مذهب أبي ذر رضي الله عنه الذي نفي مرتين علشان هذا المذهب. يقول مالك ليس هو لك، لك تخرج زكاة نعم، لكن فيه حقوق لغيرك أيضا، أعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد، الحسد ممنوع، ممنوع وحرام ويحرق قلب صاحبه، يحرق قلب صاحبه إلا في اثنتين، حسد مذموم وحسد محمود. قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني ما يسمى حسد، لكن إذا حسدتها وغضبت هذا الشخص فتؤجر الإنسان، بينما لا حسدت أخوك تأثم، تحسد هذا الشخص على نعمته، تحسد على عافيته، تحسد على ماله، هذا مذموم نعوذ بالله، وتأثم وتحرق نفسك قبل أن تحرق الشخص. لكن هناك حسد ممدوح وموافق للشريعة الإسلامية، يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه بالليل والنهار هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، فجاء شخص قال يا ليت لي مال أعمل مثل هذا، فهما سوا في الأجر. انظر، فهما سوا في الأجر، يعني هذا نوى أن أعطاه الله مال أن يفعل مثل فعل هذا الشخص، فهما في الأجر سواء من دون ينقص أجره فيه. والثاني القارئ القرآن الذي علم الناس القرآن أو علم الناس الحديث. نعم. ونص الحديث عند ابن ماجه ليس في المال حقا حق سوى الزكاة. نص الحديث عند ابن ماجه يقول الترمذي ابن ماجه يقول الشارح يقول نص الحديث نص الحديث عند ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. لا ابن ماجه، نعم ابن ماجه مثل ابن خزيمة اللي ينفرد به ما يقبل. ابن خزيمة اللي يسمونه إمام الأئمة اللي ينفرد به في صحيح، صحيح ابن خزيمة اللي ينفرد به، قصدي تنبيه، ترى تنبيه لكم على بعض من ينفرد به ابن خزيمة فإنه غلط في غلط، غلط في غلط. اللي ينفرد به ابن خزيمة وحده ولم يوافقه أحد فهو خطأ في خطأ. منها أنه يقول عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، لفظة على صدره، هذا تفرد به ابن خزيمة لم يتابعه أحد، بل هي موضوعة في ابن خزيمة لأن فيها مؤمل. ابن كامل يقول البخاري منكر الحديث، يقول البخاري رحمه الله مؤمل ابن فلان منكر الحديث. الثانية من الغلط أيضا كثير لكن اللي أحفظنا، الثانية يقول أمر الحجاج أن يكون آخر عهدهم الحجاج. ليه؟ ليه حديث البخاري ومسلم أمر الناس الجن والإنس تقوم تجيب لنا الحجاج؟ قالوا هذا اللي أخذ بها بعض إخواننا اللي يفتون الآن العمرة، العمرة ما فيها وداع، العمرة ما فيها. ليش؟ لأن ابن خزيمة يقول تأخذ حديث ابن خزيمة وتترك صحيح البخاري ومسلم، هذا انتكاس. بخاري ومسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الناس كلها حتى المكة لو بغى يخرج لازم يوادع، فكل إنسان يأتي إلى البيت ويريد أن يسافر ولا يرجع لازم يوادع للعمرة للحج لأي شيء. فالعمرة لها أركان ثلاثة ولها واجبان، الواجب الأول طواف الحلق أو التقصير، والواجب الثاني طواف الوداع، ضروري يطوف للوداع للعمرة وإلا فعليه دم، لأن النبي عليه يحتجون أن النبي ما وادع، ويحتجون بكلمة ابن خزيمة أمر الحجاج، لفظة الحجاج لم يوافق عليها ابن خزيمة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فعمره كلها وحده منع كما هو مشهور، ووحده طاف بالبيت وجلس ثلاثة أيام ولم يتركوه يوادع، أتوه مجموعة كبيرة بسيوفهم أخرج أخرج، فخرج حتى انتهى وخرج من الحل كله، من الحرم كله برا، خرج برا وتزوج ميمونة في سرف ذلك، في ذلك العمرة الثالثة اعتمر من الجعرانة ثم رجع، اعتمر وجعل طواف العمرة عن الوداع، هذا صحيح. إذا طفت للعمرة يا الإنسان طواف العمرة ونويت للعمرة وللوداع كفى ما توادع، لكن إذا كان طفت للعمرة وجلست يوم أو يومين فلا بد من الوداع، لا بد من الوداع للعمرة كما أن الوداع للحج. نعم. قال صاحب شرف المنتهى رحمه الله في باب الرهن وتصح زيارة رهن بأن رهنه شيئا على دين ثم رهنه شيئا آخر عليه لأنه توثقة. يقول الأخ الشيخ رحمه الله بن النجار وتصح زيادة الرهن، لا زيادة الدين، زيادة الدين على رهن لا يمكن، لكن أجيب الرهن يقول يا فلان أنا ديني مثلا 1000 ريال واللي عطيتني ما يكفي 1000 ريال، لو أبيع ما يكفيني لكن زدني، فقال خذ أجل خذ هذا الطشت أو خذ هذا الشنطة أو خذ هذا زيادة في الرهن. فيجوز الزيادة في الرهن لا زيادة في الدين. يعني أنا رهنت مثلا سيارتك يقول بزيد في الدين أعطني فلوس والرهن يقول لا ما ينفع. ترهن رهنت الرهن خلاص الرهن انطبق على الأول فقط لا يمكن أن تزيد الدين لكن تزيد في الرهن وتوثق الرهن بزيادة لا بأس به. نعم. ولا يصح زيادة دينه بأن استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا وأقبضه له ثم اقترض منه دينارا آخر وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول لأنه رهن مرهون والمشهول لا يشهد. يقول الشيخ رحمه الله ولا يزيد ولا يصح الزيادة في الدين. لو رهن شنطة رهن أخذ دينار ورهن فيها شنطة ثم أتى بعد ذلك قال أعطني دينار أقرضني دينار أقرضه الدينار قال الشنطة رهن بالاثنين يقول ما يصح ما يمكن. ليش؟ لأن الرهن انشغل الدينار الأول انشغل الشنطة انشغلت بالدينار الأول لا يمكن أن تنشغل بدينار ثاني. فالرهن انشغل بالدين الأول لا يمكن أن ينشغل بدين آخر مطلقا. نعم. ويصح رهن ما يصح بيعه ويصح رهن كل ما يصح بيعه يصح رهنه إلا الجارية المملوكة. نعم. وأم الولد وغيرها. نعم. ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو معارا ولو كان الرهن نقدا أو مؤجر أو معارا يجوز رهنه. يقول عندي بيتي هذا أبرهنك إياه لكن تراه مؤجر ما خال لأني أبيعه الإجرة ما تضر علي ما تجوز. لو كان الرهن بيت مؤجر يجوز رهنه للإنسان. نعم. أو معار معين شنط سيارتي قال فلان أعطنيها باصل جدة وارجع عارفه إياها ثم رهنتها شخص وأخذت 5000 أنا ورهنت السيارة جاي لأنه راح يجيب أعطيك إياها. العارية مضمونة ومرجوعة أيضا مؤدات العارية مؤدات. نعم. أو كان مبيعا غير مكير وموزون ومعدود ومزروع أو كان مبيعا عينا عينا أما المكيل والموزون والمعدود والمزروع فلا ما يمكن لكن العين لا بأس به. إذا كان العين رهن لا بأس به لكن مكيل أو موزون أو معدود أو مثلا يمكن. نعم. ولو كان رهن المبيع على ثمنه أو كان مشاعة ولو كان رهن المبيع على ثمنه بعتك بيتي هذا بعتك البيت هذا وبرهنك نفس البيت عين البيت برهنك جائز هذا لا بأس به. أو مشاع بيني وبين إنسان اللبنة بيني وبين شخص الباب بيني وبينه مشاع ما يعرف حقه ولا أعرف حقي أنا لا أعرف حقي أنا ولا أعرف حقه مشترك مشاع يجوز الرهن. نعم. وإن لم يرضى الشريك ومرتهن بكونه أي المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة على صاحب الدين يقول ما يمكن ترهني بيت مشترك بينك وبين آخر مشترك ومشاع بعد ما هو معروف حقك ومعروف حق الثاني مشاع الباب بينك وبينه والعتبة بينك وبينه والطوبة بينك وبينه ما أقبل هذا وهذاك قال ما عندي إلا هذا ثم تشاجرا يذهبان إلى القاضي ويجعل البيت بيد أمين رهنا بيد أمين ما هو بيد هذا ولا بيد هذا أنت خدت الدين خلاص رهنك البيت والبيت هذا بيد أمين حتى يقضيك دينك. نعم. أو كان الرهن مكاتبا لجواز بيعه أو كان الرهن مكاتبا لجواز بيعه لأنه يباع المكاتب يباع. نعم. ويمكن من كسب ويمكن المكاتب من كسب لأن إذا كتبت شخص أنت لك عبد وقال بشتري نفسي منك ب1000 ريال كل شهر أعطيك 100 ريال ما لا بأس يلا مشينا وتكاتبنا حنا وياه ما دام عليه قرش واحد من كتابته فهو ملك مملوك لي لكن يجوز رهنه ولأنه قد يباع يجوز رهنه. فإذا مثلا ما أبهديني فأنا أبيع المكاتب حقك اللي انت كتبت. نعم. فإن عجز عن كتابته فهو وكسبه رهن عاد لو اكتسب فاشترى نفسه ب1000 ريال يحل كل شهر 100 ريال ثم عجز كسب ثم بعد ذلك عجز كسب 600 ريال ولكنه عجز أخيرا وكسب كذا وكسب كذا فإذا عجز رجع رقيقا هو ما اكتسب وما كسب لسيده. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم